الشيخ حفظكم الله جماعة مسافرون يسمعون الأذان فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويصلوا لوحدهم؟ إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. وفي حديث آخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يحرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يقدرون على الحضور إلى المسجد. نعم. وهذا المسافر يتبع المقيم في إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به، يعني يقتدى به، فالمأموم يتبع الإمام يتم، إذا كان هو مسافر والإمام يتم الصلاة يتم المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سلم إذا قصر الإمام وسلم يقوم المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم.